ألا وياه ما ندري هوينا بعضنا وشوف ألا وياه ما ندري هوينا بعضنا وشلون ومن شفته وانا حبه وفجأة صار يهواني إذا نظرني بعيونه أبنسى كل ما في الكون وإذا جاني وقابلني أشوف العالم الثاني وفي قلبي هو الغالي وفي عيني هو المزيون وفي فكري هو الهاجس هو القاصي هو الداني وفي قلبي هو الغالي وفي عيني هو المزيون وفي فكري هو الهاجس هو القاصي هو الداني ألا وياه ما ندري هوينا بعضنا وشلون ومن شفته وانا حبه وفجأة صار يهواني إذا نظرني بعيونه أبنسى كل ما في الكون وإذا جاني وقابلني أشوف العالم الثاني ويا مرني على كيفه وينهاني سواد عيون يصبحني ويمسيني عذاب صار يلقاني ويا مرني على كيفه وينهاني سواد عيون يصبحني ويمسيني عذاب صار يلقاني ألا وياه ما ندري هوينا بعضنا وشلون ومن شفته وانا حبه وفجأة صار يهواني إذا نظرني بعيونه أبنسى